إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الضروريات الخمس التي أمر الإسلام بالحفاظ عليها: الدين والعقل والنفس والمال والعرض، فهذه الضروريات أمر كل نبي من الأنبياء بالحفاظ عليها، لأن دين الأنبياء والمرسلين دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. وأولى الضروريات بالحفاظ عليه هو الدين، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالبعد عن أقوال المشركين المجرمين أو الملاحدة الكافرين، حتى لا يتعرض المسلم بسمعه إلى أولئك الكفار والمشركين أن يتبعهم أو أن يغذوه فكريا وروحيا بالباطل والإجرام والشرك. فقال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن دين الإسلام دين واضح، دين كامل لا نقص فيه ولا يعتريه ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم للحفاظ على هذا الدين وألا يعتري المسلم من الشكوك والظنون وغير ذلك ما يعتريه، أن من بدل دينه فاقتلوه، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن القدوة في هذه الحياة على ضربين، على نوعين: فقدوة حسنة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تدعو إلى صراط الله المستقيم، إلى نهج النبي القويم، إلى اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أعلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أمر الله تعالى باتباعه وأن يكون لنا قدوة حسنة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيجب على كل مسلم أن يتخذ نهج النبي صلى الله عليه وسلم صراطا وسبيلا ومنهاجا يسير عليه في هذه الحياة، ولا يتركه يمينا أو شمالا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما كما في حديث ابن مسعود، فقال هذا سبيل الله، هذا صراط الله، وخط على جنبتي الصراط خطوطا متعرجة، فقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فهذه هي القدوة الأولى، القدوة الحسنة التي أعلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أمر الله باتباعه صلى الله عليه وسلم في نحو من 40 موضع. والطرف الثاني، القسم الثاني، النوع الآخر، قدوة سيئة تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، فتأمر بكل باطل وتنهى عن كل خير. وهؤلاء أعلاهم وأولاهم المشركون والكفار، وأذنابهم من الملاحدة المجرمين. واعلم يا عبد الله بأن العبد مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن تربية أبنائه وشبابه، فلا يتركهم لما يتركهم فيه من الشبكات العنكبوتية أو غير ذلك مما هو شائع ذائع بين الناس، ثم يرجع الولد وقد ارتد أو شك في دينه عياذا بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وليست مهمة الوالد أو الوالدة أن يأتي بالمال الذي يغذي الشباب والبنات والبنين غذاء صحي ثم يتركهم وقد فقدوا الغذاء الروحي، غذاء القلب، وهو اتباع نهج النبي صلى الله عليه وسلم. فمهمة الوالد أن يعلم أبناءه وشبابه وبناته كيف يعبدون الله على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم كذلك بأن الصراع بين الحق والباطل قديم قديم، منذ خلق الله سبحانه وتعالى الأرض وما فيها، فبث الشيطان جنوده وحزبه حتى يضل العباد عن صراط رب العباد سبحانه وتعالى. بل إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه عن الشيطان الرجيم أنه سيتبع عباده المؤمنين حتى يضلهم عن صراط الله المستقيم، إلا المخلصين، المخلصين الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن الدعاية إلى الكفر والشرك والإلحاد في هذا العصر قد كثرت جدا، فمن إنشاء مركز، ومن إنشاء صفحات، ومن إنشاء مواقع وغير ذلك، تدعو فقط وهدفها واحد: محاربة دين الإسلام وتشكيك الناس في عقائدهم. والإلحاد هو الميل عن الحق والإقبال على الباطل، وهذا تراه رأي العين منتشرا ذائعا شائعا بين الناس ولا يخفى على أحد. والواجب على كل مسلم تجاه هذا الأمر الخطير أن يتمسك بدينه وأن يتشبث به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم دعائه المستمر عليه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، إلى غير ذلك مما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. فأوجب الواجبات على العبد أن يتعلم دينه، حتى إذا خرج كلب من الكلاب أو ناعق من الناعقين يشكك الناس في عقائدهم وفي ثوابت أصل دينهم، استطاع بما عنده من علم راسخ وعقيدة لا تتزحزح وإيمان مستقر لا يعتريه شك أو نقص أو غير ذلك، وإنما هو ثابت ثبات الجبال الرواسي، أن يصب هذا الموج الأحمق الذي يعتريه ويتنصبه قوم من جلدتنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلمون بألسنتنا، ثم إنهم بعد ذلك يشككون العبادة في صراط الله سبحانه وتعالى. ولم يا عبد الله بأن الواجب على العبد بعد أن يعلم توحيد الله سبحانه وتعالى وأن يترسخ عنده الإيمان واليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده، لأنه سبحانه وتعالى الخالق الرازق المدبر، وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، عليه كذلك ألا ينظر لأولئك الكفار والمشركين من الملاحدة والمجرمين الذين يطعنون في دين الإسلام صراحة بلا هوادة، فإن هدفهم واحد هو هدم دين الإسلام وتشكيك الناس في عقائدهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا ما يجب عليك أولا أن تحافظ على دينك، ثم بعد ذلك على فلذات أكبادك من موجات الإلحاد المنتشرة على القنوات والشبكات والمواقع والمراكز وغير ذلك. هذا الواجب عليك حتى لا يخرج ولدك أو بنتك من بيتك ثم ترجع أو يرجع وقد ألحد أو صار من الشواذ أو غير ذلك. فإن الواجب على العباد أن يعلموا أبناءهم ويغرسوا فيهم دين الله تعالى باستقرار العقائد واستقرار الثوابت واستقرار دين الله سبحانه وتعالى في قلوبهم، حتى إذا خرج ناعق أو كلب من الكلاب يطعن في ثوابت الإسلام يطعن في رواسخ الدين، استطاعوا أن يجابهوا هذا المد الجارف الذي هدفه واحد هو الطعن في ثوابت الإسلام ورواسخه. واعلم يا عبد الله بأن أولئك الملاحدة الذي يخرج قرن بعد قرن في كل زمان من الأزمان إنما يطعنون في أنبياء الله سبحانه وتعالى، والكفار والمشركون على حسن كلام منهم، فإنهم يمدحون الكفار ويمدحون المستشرقين ويمدحون الطاعنين في دين الإسلام العظيم، ثم إنهم يذمون نبي الإسلام ودين الإسلام. وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: أقوال الملاحدة كفر متناقض باطل في العقل والدين. وقال رحمه الله: الملاحدة يعظمون فرعون وأمثاله ويدعون أنهم خير من موسى وأمثاله. هؤلاء هم الملاحدة الذين يخرج قرن بعد قرن من أمثالهم يطعنون في دين الإسلام العظيم، فهدفهم واحد الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، الأمر بكل قبيحة ورذيلة وخبيثة من الخبائث، ثم بعد ذلك ينهون عن كل معروف وكل حق أمر الله سبحانه وتعالى به. واعلم كذلك يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعنهم في الحديث الصحيح، فقال صلى الله عليه وسلم: ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي. ومن ذلك من هؤلاء الستة: والتارك لسنتي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تتبع سنته، وقال صلى الله عليه وسلم آمرا المسلمين: عليكم بسنتي، أي بديني، أي بطريقتي، أي بصراطي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي لا تحيدوا عنه، لا تعوجوا عنه، لا تلتفتوا عن غيره، وإنما سيروا فيه حتى يكون هذا الصراط هو نجاتكم، هو سبيلكم إلى الجنة. وأما أن يكون الملاحدة والكفار والمشركون والمجرمون يخرجون بما يخرجون به من تشكيك للناس في العقائد وتشكيك للناس في الثوابت وتشكيك للناس في الرواسخ، أي رواسخ الدين. فالواجب على المسلم أن يكون علمه واعتقاده ويقينه وإيمانه ثابتا راسخا لا يتزحزح، فإن هذا هو ما وصف الله به المؤمنين. فقال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في سورة الحجرات أنهم لا يشكون ولا يتزحزحون عن دينهم الذي هداهم الله سبحانه وتعالى إليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيخرج في آخر الزمان من يخرج من يدعو الناس إلى الباطل ويستحل المحرمات. فقال صلى الله عليه وسلم ومثل الذي يعين قوما على غير الحق كمثل بعير يتردى فهو يمد بذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وقال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فالواجب عليك يا عبد الله أن تحافظ على فلذات الأكباد من موجات الإلحاد التي هي منتشرة زائعة بين الناس ولا تخفى على أحد، وعليه بأن يفتش في خواص أبنائه ليس تخوينا منهم ليس تخوينا لهم، وإنما هو من باب الاطمئنان على فلذة كبده. أن يستمع إلى مجرم أو كافر أو منافق أو مستشرق أو ملحد فيصرفه ذلك عن دين الله رب العالمين. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عن إبراهيم قوله لما قال له الله سبحانه وتعالى خذ أربعة من الطير فصرهن إليه، فقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم يريد الاطمئنان رغم يقينه الراسخ وإيمانه الجازم بما يأمر الله سبحانه وتعالى به. فهذا الواجب على العباد أن يفتشوا وأن ينظروا في خواص أبنائهم، ليس فعلك هذا تخوينا منك لهم ولكن من باب الاطمئنان على فلذات الأكباد حتى لا يألكوا في موجات الإلحاد. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن أهم ما على العباد أن يعلموا أبناءهم دينهم الذي ارتضاه الله لهم، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ورضيت لكم الإسلام دينا. فأهم ما على الوالد أو الوالدة أن يغذوهم روحيا وقلبيا فيعلموهم نهج الله سبحانه وتعالى ويعلموهم سبيل الله تعالى وصراطه، حتى إذا أتوا بعبادة أو طاعة أو قربة إلى الله سبحانه وتعالى كانت هذه الطاعات والعبادات موافقة لما أمر الله به، متبعين في ذلك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراطه وسبيله ومنهاجه، حتى إذا فعلوا عبادة من العبادات كانت على نهج النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا الأجر كاملا. فإن شرط قبول العمل أن يكون العمل خالصا لوجه الله متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليهم بأن يحذروهم مما هو ذائع شائع بين الناس من موجات الكفر والشرك، مما هو منتشر على المواقع والمراكز والشبكات العنكبوتية، حتى يتحصن دينهم فلا يتخلخل أو يتشكك العبد في دينه. وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج في آخر الزمان دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. وهذا ما تراه رأي العين مما يظهر على بعض الشبكات أو المواقع أو غير ذلك، مما يدعون الناس إلى التشكيك في الرواسخ والثوابت والأصول، أصول الدين الذي ارتضاه الله لك. إن الله سبحانه وتعالى من عليك أنت وهداك إلى الإسلام العظيم، وحرم منه أقوام ليست لهم قيمة ولا جناح بعوضة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان ومن علامات يوم القيامة سيخرج أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وهذا تجده في دنيا الناس اليوم ولا يخفى على أحد. فالواجب على المسلم أن يرسخ اعتقاده بالله تعالى ربا وأنه هو المعبود بحق، ولا يصرف لأحد غير الله عبادة، فلا تصرف للنبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعظيم منزلته عند الله تعالى، لا نصرف للنبي عبادة، وإنما تكون العبادة لله تعالى وحده. إن الله سبحانه وتعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله، فهذا ما يجب على العباد أولا أن يرسخوا اعتقادهم ودينهم وأصولهم وثوابتهم بالله تعالى. فإذا خرج ناعق من الناعقين يشكك الناس في أصول الدين، كان اعتقاد العبد ويقينه ورواسخه وثوابته تجابه هذه الموجات الإشراكية والإلحادية والكفرية. ثم بعد ذلك عليهم بأن يعلموا أبناءهم ألا ينظروا إلى أولئك، فإن أولئك مرتزقون يقبضون بالأموال الطائلة، هدفهم واحد صرف الناس عن دين رب الناس سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي أن هؤلاء يكذبون بما يكذبون به من البخاري ومسلم والسنن وغير ذلك، يكذبون برواسخ الدين بالاعتقادات الأصلية بالثوابت الإيمانية حتى يقبضون ويسترزقون بالأموال الكثيرة، وهؤلاء يصرف عليهم ما يصرف حتى ينشئوا ما ينشئوا من مراكز ومواقع وغير ذلك، وهدفهم واحد تشكيك العباد في دين رب العباد سبحانه وتعالى. فهدف المسلم أن يحافظ على فلذات الأكباد من موجات الإلحاد والإشراك والكفر المنتشرة بين الناس، فإن هؤلاء يخرج ما يخرج منهم ويفعلون ما يفعلون حتى يضل العباد عن دين رب العباد سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في الحديث الصحيح بأن العبد يكون سالما موفقا إذا وقاه الله سبحانه وتعالى بطانة السوء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، أي وقاه الله سبحانه وتعالى من شرهم. فابحث عن أصدقائك أنت، ثم ابحث عن أصدقاء ولدك وابنتك حتى لا يضلون عن صراط الله المستقيم. فإن العبد ينشأ في بيت أبيه وأمه وهو صالح وليست عنده ما عنده مما هو منتشر ذائع بين الناس، ثم يمشي مع فلان ويصاحب فلانة فيأخذه مرة إلى هنا ومرة إلى هنا، ويدخل على الشبكة كذا والموقع كذا والمركز كذا، ثم بعد ذلك يكون هذا الولد وتكون هذه البنت في ضلال وفي صحراء لا آخر له، لأنه أهلكه صاحبه وأهلكه صديقه فيما أهلكه فيه. ويوم القيامة يتندم هذا الصاحب ويتندم هذا الصديق أنه شارك زميله فيما شاركه فيه. فقال الله سبحانه وتعالى عن هذا الصديق: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فحافظ على نفسك وحافظ على أبنائك وحافظ على بناتك من هذا الموج الذي هو منتشر ذائع ولا يصده إلا الرواسخ الإيمانية والاعتقادات الجازمة التي لا يعتريها شك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم التارك لسنته صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباد ألا ينظروا إلى أولئك الكفار والمشركين الذين يفعلون ما يفعلون من الفاضل. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فلا يحل لمسلم أن ينظر إلى أولئك الكفار والمشركين الملاحدة المجرمين ويقول: أستمع إلى كلامهم وعندي يقين راسخ وإيمان جازم أني أصد ذلك. فإن الشبهات إن استقرت في القلب لا يزيلها إلا الله سبحانه وتعالى، وأنت في مأمن، أنت في عافية، فلا تنظر إلى أولئك، فإن ربك أمرك بذلك. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، إنكم إذا مثلهم. فربما يجلس الجالس أمام أولئك الكفار والمشركين الملاحدة المجرمين فتستقر الشبهة في قلبه فيتذبذب إيمانه ويشك اعتقاده ويذبل ترسيخه ورسوخه بالإيمان الجازم، فيكون عياذا بالله مثلهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. واعلم كذلك يا عبد الله أن هذه القدوة السيئة التي يربيها أعداء الإسلام من الكفار والمشركين إنما هدفهم واحد: صرف الناس عن دينهم. فليكن المسلم له قدوة واحدة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعليه بأن يحافظ على دينه وأن يرسخ اعتقاده بالله تعالى ربا وبالنبي رسولا وبالإسلام دينا، وأن يحافظ على ذلك من هذا الموج الجاري الذي يسلط ما يسلط أعداء الإسلام أبناء من جلدتنا حتى يتكلمون بألسنتنا فيصرف العباد عن دين رب العباد سبحانه وتعالى. وعلى أولياء الأمور من الآباء والأمهات أن يعلموا الشباب وأن يحافظوا عليهم من هذا الذي منتشرا ذائعا شائعا بين الناس، وعليهم بألا ينظروا إلى أولئك، وأن يحافظ المرء على دينه وأن يرسخ اعتقاده ويثبت يقينه بالله تعالى ربه وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الأيام تلد ما تلد من أقوال الكفار والمشركين والملاحدة المجرمين ما تلد، وأنت تراه وتسمعه ويخبرك من يخبرك به. فحافظ على سمعك أن يستمع للباطل، وحافظ على بصرك أن ينظر إلى الباطل حتى لا يضل العبد عن صراط الله المستقيم أو يتذبذب في دينه أو يشك في اعتقاده. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم تب على العصاة والمذنبين، وتب علينا أجمعين. اللهم عليك بالمشركين الكفار الملحدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.